بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى الذي ألفه في بيان الفرقة الناشية والفرق الأخرى المنتسبة إلى الإسلام، وإظهار منهج الفرقة الناجية التي تسير على منهج الكتاب والسنة وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء به عن ربه، حيث يقول المحقق جزاه الله خيرا. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المحقق أبو عاصم الحسن بن عباس بن قطب جزاه الله خيرا في كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة: شيوخه، يعني لا يزال يترجم للمؤلف بعد أن ذكر ما قاله فيه أهل العلم، بدأ بذكر بعض الشيوخ الذين أخذ عنهم علمه ومنهجاه. نعم، وقفنا في الدرس السابق عند قوله: وفيما يلي تراجم لعدد من الشيوخ الذين تتلمذ عليهم ابن بطة رحمه الله. نعم. واحد: أحمد بن جعفر ابن حمدان ابن مالك أبو بكر القطيعي. هذا هو راوي المسند عن عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، بل راوي كتب الإمام أحمد عن ولده عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن حنبل. نعم. كان يسكن قطيعة، قطيعة الدقيق، وإليها ينسب، ويا يعني من مدن العراق. نعم. سمع إبراهيم بن إسحاق وإسحاق بن الحسن الحربيين وبشر بن موسى الأسدي وأبا العباس القديم وأبا مسلم الكجي وعبد الله بن أحمد، يعني ابن حنبل. نعم. روى عنه المسند والزهد والتاريخ. كتاب الزهد وكتاب والتاريخ. التاريخ نعم والمسائل وكلها من مؤلفات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغير ذلك. وقيل إن عبد الله بن أحمد كان يقعده في حجره يعني لأنه كان صغيرا عندما تلقى السماع عنه فكان من اهتمامه واعتزازه به أنه يقعده في حجره ويحدث الناس بهذه المؤلفات نعم. وهو يقرأ عليه الحديث فيقال له يؤلمك يعني الجلوس في حجره فيقول إني أحبه نعم. مولده ولد يوم الاثنين لثلاث خلونا من المحرم هذا القطيع سنة 74 روى عنه من المتقدمين الدارقطني وأبو حفص بن شاهين ومن دونهم ابن رزقويه ومحمد ابن أبي الفوارس وأبو نعيم الأصبهاني وعبد الملك ابن بشران كل هؤلاء تلاميذ القطيعي نعم. وابن المذهب والجوهري ومن أقوال العلماء عنه قال أبو الحسن بن الفرات كان ابن مالك القطيع مستورا صاحب سنة كثير السماع من عبد الله بن أحمد ومن غيره. وقال محمد ابن أبي الفوارس كان أبو بكر بن مالك مستورا صاحب سنة. وقال أبو بكر البرقاني كنت شديد التنفير عن حال ابن مالك حتى ثبت عندي أنه صدوق لا يشك في سماعه أي فتراجع عما كان عليه. وقال ابن ثابت لم نرى أحدا امتنع من الرواية عنه ولا ترك الاحتجاج به لثقتهم به. توفي يوم الاثنين 67 سنة 68 300 ودفن بقرب قبر إمامنا أحمد رحمه الله. نعم. اثنين أحمد يعني الشيخ الثاني من شيوخ ابن بطة نعم. أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث بن عبد الرحمن أبو ذر الأزدي المعروف بابن الباغندي. سمع عبيد الله بن سعد الزهري ومحمد بن علي بن خلف العطار وعلي بن الحسين بن أشكاب وعمر بن شبه النمري هذا صاحب كتاب التاريخ نعم وعلي بن حرب نعم. الطائي نعم النميري ولا النمري النميري نعم النميري نعم وعمر بن شبه النميري احسنت عنه وعلي بن حرب الطائي وسعدان بن نصر المخرمي المخرمي نعم وإسحاق بن سيار النصيبي. روى عنه محمد بن عبيد الله بن الشخير والقاضي أبو الحسن الجراحي وأبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاهين ويوسف القواس والمعافي المعافى المعافي عندكم اي نعم في نقطتين ان شاء الله المعافي نعم نعم والمعافي ابن زكريا وغيرهم. ومن اقوال العلماء عنه قال حمزة سألت أبا الحسن الدارقطني عن أبي ذر أحمد بن محمد الباغندي فقال ما علمت إلا خيرا أي أثنى عليه الإمام الدارقطني وهو عالم زمانه. نعم. وكان أصحابنا يؤثرونه على أبيه. نعم. قال الخطيب سمعت أبا الفتح محمد بن أبي الفوارس الحافظ وذكر محمد بن سليمان الباغندي وابنه أبو بكر وابنه أبو ذر فقال إن أبا ذر يعني أفضلهم. نعم. أوثقهم. فقال أوثقهم أبو ذر. نعم. قال أخبرنا السمسار قال أخبرنا الصفار قال حدثنا ابن قانع قال وحدثني عبيد الله بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر أن أبا ذر ابن الباغندي مات سنة 26 و300 انتهى. نعم. ثلاثة أحمد ابن نصر ابن طالب أبو طالب الحافظ. نعم. سمع العباس ابن محمد الدوري وإسماعيل ابن عبد الله ابن ميمون العلجي وعثمان ابن محمد ابن بلج البصري وأحمد ابن أصرم المغفلي وسليمان ابن عبد الحميد البهراني ويحيى ابن عثمان ابن صالح المصري وإبراهيم ابن محمد ابن بره الصنعاني وإسحاق ابن إبراهيم الديري. روى عنه أبو عمر ابن حيويه الخزاز أو الخزاز القزاز الخز وعبد الله بن موسى الهاشمي ومحمد بن المظفر والدار قطني وابن شاهين وكان ثقة ثبتا. قال الخطيب سمعت الخطيب عندك الخطيب قال الخطيب يعني صاحب تاريخ بغداد سمعت البرقاني يقول كان الدارقطني يقول أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ أستاذي وهو من شيوخ ابن بطة. نعم. مات في شهر رمضان سنة 23 و300 انتهى. أربعة إسحاق بن أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو الحسين الكاذي كان يقدم من قريته كاذة إلى بغداد فيحدث بها. روى عن محمد بن يوسف ابن الطباع ومحمد بن الهيثم ابن حماد القاضي وأبي العباس الكديمي وإسحاق بن سليم الختلي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وأبي العباس ثعلب. قال حدثنا عنه أبو الحسن ابن رزقويه وأبو الحسين ابن بشران وكان ثقة. ووصفه لنا ابن رزقويه بالزهد. مات سنة 346 هجرية. نعم. خمسة. وهذا من شيوخ ابن بطة أيضا. جعفر ابن محمد ابن أحمد ابن الوليد القافلائي أبو الفضل. قال حدثنا عن محمد قال حدث عن محمد ابن إسحاق الصغاني. نعم. وعلي ابن داود القنطري وأحمد ابن الوليد الفحام وعيسى ابن محمد الإسكافي وعبد الله ابن روح المدائني وأحمد ابن أبي خيثمة. روى عنه أبو بكر بن مالك القطيعي وعبد العزيز بن جعفر الخرقي الخرقي أو الخرقي وأبو الفضل الزهري ومحمد بن المظفر وأبو بكر بن شاذان وابن شاهين ويوسف القواس. قال الخطيب حدثت عن يوسف بن عمر. حدثت عن يوسف بن عمر قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد ابن أحمد ابن الوليد القافلائي. سمعت منه في جامع المدينة وكان من الثقات يعرف شيئا من الحديث. مات في سنة 25 و300. نعم. زاد ابن قانع في جمادى الأولى انتهى. ستة. الحسن بن علي ابن خلف أبو محمد البربهاري وهو من شيوخ ابن بطة. نعم. الفقيه العابد شيخ الحنابلة بالعراق وكان شديدا على المبتدعة. له صيت عند السلطان وجلالة وكان عارفا بالمذهب أصولا وفروعا، يعني بمذهب الإمام أحمد. نعم. أخذ عن المروذي وصاحب سهل بن عبد الله التستري أو نعم. التستري وصنف مصنفات منها شرح السنة يقول فيه واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع تعود كبارا والكلام في الرب تعالى محدث وبدعة وضلالة فلا تتكلم. بدعة وضلالة. بدعة. تمام شطر البيت يعني. زاد واو شان. وبدعة وضلالة. وبدعة وضلالة. نعم. طيب. وبدعة وضلالة. فلا تتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه ولا تقولوا في صفاته لما ولا كيف. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس مخلوقا، لأن القرآن من الله. أما هذا هو شرح السنة، يعني جزء من شرح السنة الذي ألفه الإمام البربهاري أبو الحسن البربهاري. نعم. وما كان فيه فليس بمخلوق، والمراء فيه كفر. وقال أبو عبد الله بن بطة رحمه الله: سمعت أبا محمد البربهاري يقول: المجالسة للمناصحة فتح باب في الفاء فتح باب الفائدة فتح باب الفائدة والعلم، يعني المناصحة والمناظرة. نعم. هي من باب غلق باب العلم. نعم. والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. وسمعته لما أخذ الحاج يقول: يا قومي، إن كان من يحتاج إلى معونة بمئة ألف دينار. يعني لما أخذ الناس الحج وبدأوا يحجون، عرض على من يرغب أن يحج، عرض عليه السلف والدين. نعم. ومئة ألف دينار خمس مرات عاونته، يعني مئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف خمس مرات، أي خمسمائة ألف. نعم. قال ابن بطة: لو أرادها حصلها من الناس. أن لو أراد أن يجمع هذا المال يجده من الناس. نعم. لما له من وجاهة ومكانة ومنزلة وعون على البر والتقوى. نعم. ومن شعر البربهاري: من قنعت نفسه ببلغتها أضحى غنيا وظل متبعا. نعم. لله در القنوع من خلوق من خلوق لله در القنوع القنوع من خلق من خلق. نعم. كم من وضيع به ارتفاع كم من وضيع به ارتفع كم من وضيع به ارتفع تضيق نفس الفتى إذا افتقرت، ولو تعزى بربه اتسعى. إلى غير ذلك من الشعر الذي عرف به رحمه الله. نعم. قال: جاء في تاريخ محمد بن أحمد ابن مهدي أن في سنة 23 أوقع بأصحاب أوقع بأصحاب البربهاري فاستتر وتتبع أصحابه وتتبع أصحابه يعني من قبل الجهات المسؤولة. نعم. وتتبع أصحابه ونهبت منازلهم ولم يظهر إلى أن مات. لكن البربهاري كان مختفيا ولم يظهر إلى أن مات. نعم. وعاش 77 سنة، توفي يعني سنة مدة عمره الذي عاشه 77 سنة. نعم. توفي سنة 329 هجرية 7 الحسن بن علي ابن زيد ابن حميد ابن عبيد الله بن مقسم أبو محمد مولى علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب من أهل سر من رأى. حدث ببغداد عن جماعة روى عنه الدارقطني وابن بطة وتوفي في سنة 326 هجرية. نعم. وقيل في السنة التي قبلها 8. يعني الشيخ رقم 8 من شيوخ ابن بطة. نعم. حمزة ابن القاسم ابن عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن العباس ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب أبو عمر الإمام. كان يتولى الصلاة بالناس في جامع المنصور، وأول ما ولي ذلك في المحرم سنة 111، ثم تولى إمامة جامع الرصافة. وحدث عن سعدان بن نصر ومحمد بن الخليل المخرميني المخرمي ولا المخرميني أو المخرميني. نعم. ومحمد بن إسحاق الصغاني وعباس بن محمد الدوري وعلي بن داود القنطري وعباس الترقفي وعيسى ابن أبي حرب الصفار وعمر بن مدرك الرازي وحنبل ابن إسحاق ابن حنبل، هذا ابن عم الإمام أحمد. نعم. وأبي يحيى ابن أبي مسرة المكي وغيرهم. روى عنه الدارقطني وابن شاهين ومن بعدهما. وحدث عنه أبو الحسين ابن المتيم وإبراهيم بن مخلد المعدل، وكان ثقة ثبتا ظاهر الصلاح مشهورا بالديانة معروفا بالخير حسن المذهب. نعم. هذا أيضا من شيوخ ابن بطة. نعم. مات في سنة 35 يوم الأربعاء لخمس بقين من جماد الأولى، وكان مولده في شعبان سنة 49، ودفن عند قبر معروف الكرخي. نعم. 9 عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد أبو بكر الفقيه الحنبلي غلام الخلال، وهو من أشهر علماء الحنابلة. نعم. في ذلك الزمان. قال شيخ الحنابلة وعالمهم المشهور، كان شيخ الحنابلة وعالمهم المشهور. نعم. تفقه بأستاذه أبي بكر الخلال، وسمع من عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما قيل، وسمع من محمد بن عثمان ابن أبي شيبة، وموسى بن هارون والحسين بن عبد الله الخرقي وأحمد بن محمد بن الجعد الوشائي وأبي خليفة الفضل بن الحباب وجعفر الفريابي وجماعة. وعنه الجنيد الخطبي أو الخطبي وعنه الجنيد الخطبي أو الخطبي ما هي مشكلة إيش عندك ما هي مشكلة الخطبي ما هي مشكلة باش وبشرى أو وبشري الفاتني وغيرهما. وتفقه عليه أبو عبد الله بن بطة وأبو إسحاق بن شاق الله وأبو حفص العقبري وأبو الحسن التميمي. وهؤلاء يعني تلاميذه الذين أخذوا عنه. وأبو حفص البرمكي وأبو عبد الله بن حامد وكان كبير القدر صحيح النقل بارعا في نقل مذهبه بارعا في نقل مذهبه. نعم. قال أبو حفص البرمكي سمعت أبا بكر عبد العزيز يقول سمع مني شيخنا أبو بكر الخلال نحو 20 مسألة وأثبتها في كتابه. وهذا يزيده يعني ميزة حيث أن شيخه أخذ منه هذه المسائل. نعم. وقال أبو يعلى القاضي كان لأبي بكر عبد العزيز مصنفات حسنة منها المقنع. نعم. وهو نحو 100 جزء. نعم. وكتاب الشافي نحو 80 جزءا وكتاب زاد المسافر وكتاب الخلاف مع الشافعي وكتاب مختصر السنة. كل هذه كتب كتبها لو غلام الخلال. نعم. قال توفي في شوال 63 و300 وله 78 سنة في سن شيخه الخلال وسن شيخ شيخه المروزي وسن أحمد بن حنبل رحمهم الله. نعم. 10 أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز ابن المرزبان ابن سابور أبو القاسم البغوي الأصل البغدادي. نعم. قال مسند الدنيا قال مسند الدنيا وبقية الحفاظ. نعم. ولد ببغداد في أول شهر رمضان 214 وتوفي ليلة عيد الفطر 217. سمع علي بن الجعد وخلف بن هشام وأبا نصر التمار ويحيى الحماني وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وشيبان بن فروخ وداود بن عمرو الضبي وخلقا كثيرا أزيد من 300. يعني هؤلاء كلهم شيوخ. نعم. قال وروى عنه جماعة لا يحصيهم إلا الله تعالى، لأنه طال عمره وتفرد في الدنيا بعلو السند. نعم. قال الدارقطني كان البغوي قليل الكلام، قليل الكلام، قليل الكلام على الحديث، على الحديث، فإذا تكلم كان كلامه كالمسمار في الساج، يعني ثابتا. وآخر من روى عنه عاليا أبو المنجى ابن اللتي. قال الخطيب كان ثقة ثبتا فهما عارفا، وله معجم الصحابة في مجلدين يدل على سعة حفظه وتبحره، وكذلك تأليف الجعديات أحسن ترتيبها وأجاد تأليفها. نعم. 11 عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون أبو بكر الفقيه مولى أبان بن عثمان بن عفان من أهل نيسابور، حلا في العلم إلى العراق والشام ومصر، وسكن بعد ذلك بغداد، وحدث بها عن محمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن يوسف السلمي وأحمد بن الأزهر وأحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوريين، وعبد الله بن هاشم الطوسي، ومحمد بن الحسين ابن أشكاب، والحسن بن محمد الزعفراني. كل هؤلاء شيوخ، يعني شيوخ شيخي هذا. نعم. وأحمد بن منصور الرمادي وعباس بن محمد الدوري ومحمد بن إسحاق الصاغاني ويونس بن عبد الأعلى وأبي عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وأبو ثور عمرو بن سعد وأبي إبراهيم المزني وبحر بن نصر المصريين. نعم. ويوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي والعباس بن الوليد البيروتي ومحمد بن عوف الحمصي وأبي أمامة الطرسوسي. الطرسوسي. نعم. الطرسوسي. ابن أمية ولا أحمد بن؟ وأبي أمية. أبو أمية. نعم. الطرسوسي. طرسوسي. الطرسوسي. وأمثال هؤلاء ممن يطول ذكره. روى عنه دعلج ابن أحمد وأبو عمر ابن حيويه ومحمد بن المظفر والدارقطني وابن شاهين وعمر بن إبراهيم الكتاني ويوسف القواس وأبو الطاهر المخلص وغيرهم. نعم. وكان حافظا متقنا عالما بالفقه والحديث معا موثوقا في روايته. وكل هذا يدلنا على أننا الإمام ابن بطة رحمه الله وفق في اختيار شيوخه وفي من أخذ عنه وتلقى وتعلم. نعم. وقيل أن وفاته كانت في يوم الثلاثاء لأربع خلون من الشهر، ومولده في أول سنة 38 12 علي بن يعقوب ابن إبراهيم ابن شاكر ابن زامل ابن أبي العقد أبو القاسم الهمداني الدمشقي، وهو أيضا من شيوخه. نعم. محدث الشام الثقة، توفي 52 300. قال: ومن شعره أنست بوحدتي ولزمت بيتي، فدام العيش لي ونمى السرور، وأدبني الزمان فصرت فردا وحيدا لا أزور ولا أزار. نعم. لا أزار ولا أزور، ولست بقائل ما عشت يوما أسار الجيش أم ركب الأمير، متى تقنع تعيش ملكا ملكا عزيزا يزل لعزك الملك الفخور. يزل لعزك الملك الفخور. نعم. 13 عمر بن أحمد بن عبد الله بن شهاب العكبري، روى أيضا من شيوخ ابن بطة. نعم. روى عن أبي الأحوص محمد بن الهيثم، وعنه ابن بطة ومحمود بن عمر العكبريان، وثقه الخطيب، توفي 350 تقريبا. نعم. 14 عمر ابن أحمد ابن عمر ابن محمد ابن الحارث أبو عبد الله القاضي المعروف بابن شق القصباني. نعم. المعروف بابن شق أو شق. أيوة. بابن شق القصباني. القطباني. القصباني. نعم. نعم. حدث عن علي بن العباس المقانعي الكوفي، ومحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ساكن مكة. نعم. وأبي حامد أحمد بن زكريا النيسابوري، وجعفر ابن محمد الحسني أو الحسني الحسني وعلي بن سراج المصري، وعبد الرحمن بن محمد ابن المغيرة التميمي. وعلي بن سراج وعلي بن محمد ابن مرهوي القزويني. نعم. وإبراهيم بن محمد بن مسلم بن واره الرازي، تحدث عنه ابن بكير أيضا، يعني من تلاميذه ابن ابن نعم، وأبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب الحلية، نعم، وأبو بكر البرقاني، وروى عنه الدارقطني وكان ثقة، مات سنة 363 هجرية. خمسة عشر القاسم ابن إبراهيم ابن أحمد ابن عيسى أبو بكر القنطري الصفاري أو الصفار الصفار نعم. الصفار الحافظ السامري، وهذا أيضا من شيوخه، نعم. حدث عن محمد بن صالح ابن ذريح وأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال وأبي العباس محمد بن يونس ابن موسى الكديمي الكديمي نعم أو الكديمي وأبي عثمان سعيد بن أبي رجاء وأبي القاسم عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز البغوي وجماعة كثيرين. وكان غالب وكان الغالب على رواياته الغرائب والمناكير والموضوعات، وروى عنه أبو عبد الله بن بطة وأبو سهل محمود بن عمرو العكبريان، نعم، وأبو الحسن محمد بن إبراهيم الأنصاري وأبو جعفر محمد بن أحمد بن الحسين المؤدب وأبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه البزاز. قدم عكبرى سنة 46 و300. 16 أبو الحسين محمد بن أحمد ابن القاسم ابن إسماعيل الضبي المحاملي البغدادي من كبار الشافعية، ولد سنة 32 و300 وسمع إسماعيل الصفار وعثمان ابن السماك والنجاد وأبا عمر الزاهد وجماعة، وروى عنه سليم الرازي سليم الرازي وأبو الغنائم ابن أبي عثمان وأخوه أحمد وآخرون. قال الدارقطني حفظ القرآن والفرائض ودرس المذهب وكتب الحديث وهو ممن يزداد كل يوم خيرا. وقال الخطيب حضرت مجلسه غير مرة، وتوفي في رجب سنة 47 و400 وكان ثقة صادقا خيرا فاضلا. نعم. 17 محمد بن أيوب ابن المعافى ابن العباس أبو بكر العكبري. قال حدث عن إسماعيل بن إسحاق القاضي وإبراهيم الحربي. روى عنه ابن بطة وغيره، وكان ثقة صالحا زاهدا. وكان ابن بطة رحمه الله يقول: ما رأيت أفضل من أبي بكر بن أيوب، وتوفي في رمضان سنة 329 هجرية، ثمانية عشر، محمد ابن أحمد ابن ثابت ابن بيار أبو صالح العكبري. حدث عن أبي الأحوص محمد بن الهيثم ابن حماد القاضي، ومحمد بن يونس الكديمي، والحسن بن علي العنزي. روى عنه أبو عبد الله عبيد الله بن أحمد ابن حمدان المعروف بابن بطة العكبري. نعم، تسعة، صاحب الكتاب. نعم، تسعة عشر، ابن داسة الشيخ الثقة العادل، وواحد رواة كتاب أبي داود. نعم، أبو بكر محمد بن بكر ابن محمد ابن عبد الرزاق ابن داسة البصري التمار، راوي السنن، سنن أبي داود يعني. نعم، سمع واحد شيوخي. نعم، ابن بطة. نعم، سمع أبا داود السجستاني وأبا جعفر محمد بن الحسن بن يونس الشيرازي وإبراهيم بن فهد الساجي وغيرهم. روى عنه أبو سليمان حمد الخطابي، هذا صاحب شرح سنن أبي داود. نعم، روى عن ابن داسة. نعم، وأبو بكر ابن المقرئ وأبو بكر ابن لال وأبو الحسين ابن جميع وأبو علي حسين ابن محمد الروذباري. نعم، الروذباري. وعبد الله بن محمد بن عبد المؤمن القرطبي شيخ ابن عبد البر وآخرون. توفي سنة 46 و300. ثم ختم المحقق ذكر الشيوخ ابن بطة بالشيخ رقم 20، وهو نعم يحيى ابن محمد ابن صاعد ابن كاتب أبو محمد مولى أبي جعفر المنصور. كان أحد حفاظ الحديث، وممن عنى به، ممن عني به، وممن عني، يعني عني بالحديث. طيب، عني به، جزاك الله خير. ورحل في طلبه، وسمع الحسن بن عيسى ابن ماسرجس ومحمد بن سليمان لوين الملقب بالوين، يقال محمد سمع محمد بن سليمان لوينا. نعم، ويحيى بن سليمان ابن نضلة الخزاعي وسوار ابن عبد الله العنبري وأحمد بن منيع البغوي ومحمد بن يزيد الأدمي ويعقوب وأحمد ابني إبراهيم الدورقيين والحسين بن الحسن المروزي وإبراهيم بن سعيد الجوهري وأبا هشام الرفاعي وخلاد بن أسلم وعمر بن علي وبندارا ومحمد بن المثنى وسعيد بن يحيى الأموي والحسن بن صباح البزار ومحمد بن عمرو الباهلي نعم ويوسف بن موسى القطان ومحمود بن خداش ومحمد بن سهل بن عسكر وزياد بن أيوب ومحمد بن إسماعيل البخاري في أمثالهم من البصريين والكوفيين والشاميين والمصريين. روى عنه عبد الله بن محمد البغوي ومحمد بن عمر بن الجعابي ومحمد بن المظفر وأبو عمر بن حيوي وأبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاهين وأبو القاسم بن حبابة وخلق سواه ابن حبابة وخلق سواهم يتسع ذكرهم. كل هؤلاء يعني ممن تتلمذ على هذا الشيخ الأخير يحيى بن الصاعد. نعم. قال أحمد بن محمد بن عمران قال ابن صاعد ولدت سنة 28 وكتبت الحديث سنة 39 ولي 11 سنة. نعم. لذلك من شيوخه محمد بن إسماعيل البخاري. ثم قال المحقق جزاه الله خيرا تلاميذه. هذا سرد بأسماء شيوخ ابن بطة العكبري ذكر منهم 20 شيخا ثم أتبعهم بذكر أيضا أشهر تلاميذه وخص منهم 20 تلميذا أيضا بالذكر. نعرض لي ما تيسر حتى نفرغ من ذكر هاتين الطبقتين لنخلص إلى ما تضمنه الكتاب من مسائل ومن قضايا. نعم. قال تلاميذ ابن بطة كثيرون. قال الصفدي وروى عنه أبو نعيم الحافظ. هذا صاحب الحلية وصاحب الكتب المتنوعة. نعم. وأبو الفتح ابن أبي الفوارس وأبو القاسم عبيد الله الأزهري وعبد العزيز الأزجي وأحمد بن محمد العتيقي وأبو محمد الجوهري وأبو إسحاق البرمكي وأبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السعدي نزيل مصر وآخرون وآخر من روى عنه بالإجازة أبو القاسم علي بن أحمد بن السري روى عنه كتاب الإبان الكبرى تأليفه. نعم. روى عنه بالإجازة وبهذا يكون سند هذا الكتاب الإبان الكبرى عن طريق ابن السري. نعم. قال وفيما يلي تراجم بعض تلاميذه وكما اختصر من مشايخه بعضهم اختصر هنا بعض تلاميذه وبدأ بأولهم وهو أبو نعيم. نعم. أحمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن إسحاق ابن موسى ابن مهران أبو نعيم الحافظ صدق محمد بن يوسف ابن البناء الأصفهاني. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.